سنن نبوية ثابتة. البدء بالمسجد إذا قدم من السفر. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه.